بقيت بتلخبط في الصلاه لخبطات عجيبه لدرجه اني ممكن انسى حاجه فالمفروض اسجد سجدتين سهو فانسى اسجد سجدتين سهو، فانا مش عارف وضعي كده ايه، هل دي تعتبر صلاه ولا انا كده مش نافع خالص. فسالت في الموضوع ووصلت للاتي، وطبعا كل المعلومات اللي جايه دي ممكن تلاقي فيها اراء مختلفه، فده حاليا مذهب الامام الشافعي. لو انا بصلي نسيت اقرا الفاتحه وركعت وافتكرت وانا راكع او وانا ساجد اي حاجه بقوم تاني واقرا الفاتحه، وبعد ما اقرا الفاتحه كده اتلغت بالنسبه لي الركعه الاولى والركعه الثانيه بقت هي الاولى. لو انا بصلي اكتشفت اني مش متوضي كده بطلت الصلاه، لازم اخرج من الصلاه واتوضى وارجع صلي تاني. لو دخلت الصلاه متسربع عشان الامام كان راكع ونسيت اقول تكبيره الاحرام كده بطلت الصلاه لان تكبيره الاحرام ركن. لو في التشهد بقيت مش فاكر هو ده التشهد الاوسط اللي بعد ركعتين ولا الاخير، ببني على الاقل ونعتبره الاوسط ونقوم نصلي ركعتين ونسجد سجدتين سهو قبل التسليم. اما لو قعدت للتشهد الاوسط وبعدين افتكرت اني صليت ركعه واحده، اقوم اجيب الركعه الثانيه وبعدين اقعد للتشهد الاوسط تاني. لو نسيت وقمت للركعه الثالثه بدون ما اقول التشهد الاوسط كمل عادي وما ترجعش، لانك لو رجعت بطلت صلاتك، المهم تسجد للسهو قبل التسليم. ده طبعا لو انت ناسي، انما لو فاكر وقلت اختصر الصلاه فهي باطله. لو سجدت سجده واحده بدل سجدتين وقمت، لو افتكرت ارجع اسجد تاني وكمل صلاتك عادي واسجد للسهو قبل التسليم. لو مش فاكر انا سجدت سجده واحده ولا سجدتين بنبني على الاقل، يعني بنجيب سجده كمان وفي الاخر بنسجد للسهو. لو سجدت على طول بدون مركع، لو افتكرت ارجع للركوع واكمل صلاتي وتبقى الزياده ملغيه. لو اتلخبطت في الركوع وقلت سبحان ربي الاعلى بدل سبحان ربي العظيم وقمت من الركوع، مفيش مشكله لان التسبيح سنه. لو سجدت سجده واحده بدل سجدتين بطلت الصلاه. لو نسيت اركع وسجدت على طول بطلت الصلاه لان انا كده سبت اربع اركان من اركان الصلاه اللي هم الركوع والطمانينه فيه والقيام من الركوع والطمانينه فيه. لو غلطت غلطتين في صلاه واحده، يعني مثلا في الركعه الاولى نسيت سجده وفي الركعه الثانيه نسيت سجده، برضو كده بطلت الصلاه ولازم اعيدها. لو نسيت اقرا السوره اللي بعد الفاتحه وركعت مفيش مشكله لو بتصلي لوحدك او امام، وده الصح اصلا لو انت مأموم. لو قعدت ثانيتين بس في وضع التشهد قبل ما اقوم للركعه الثانيه وكنت بفكر فيهم اقوم ولا اقعد وافتكرت على طول مفيش مشكله. لو نسيت وصليت ركعه زياده مفيش مشكله طالما ناسي واسجد للسهو. لو سجدت سجده زياده لو ناسي اسجد للسهو، لو مش ناسي وقاصد يبقى الصلاه باطله. لو نسيت وما سجدتش سجود التلاوه كمل الصلاه عادي لان ده سنه مش بيأثر في صحه الصلاه. لو نسيت وما سجدتش سجود السهو عادي لانه سنه ومش بيأثر في صحه الصلاه. لو بصلي السنه وعملت اي غلطه من اللي فاتوا دول بيسري عليهم نفس احكام الصلاه المفروضه. لو فاتني الظهر والعصر وصحيت على المغرب اصلي الظهر والعصر الاول وبعدين اصلي المغرب. اما لو ما كانش فاضل على العشاء الا وقت يا دوب اصلي فيه ركعه كامله يبقى اصلي المغرب الاول وبعدين اصلي الظهر والعصر. لو فاتني الظهر والعصر وصحيت على المغرب وممكن الحق المغرب جماعه يبقى اصلي المغرب جماعه الاول، وبعده يفضل ان اصلي الظهر والعصر والمغرب تاني، ولو ما صليتش المغرب تاني مش مشكله. لو سرحت ونسيت اقرا الفاتحه وانا بصلي ورا الامام في صلاه سريه يبقى اصلي ركعه بعد ما الامام يسلم. لو قعدت ثانيتين بالظبط بعد السجدتين في وضعيه التشهد وانا كان المفروض اقوم وقلت التحيات لله بس وهوب افتكرت اني لازم اقوم للركعه يبقى بكمل صلاه عادي واسجد سجدتين سهو. لو اللي فات ده بيتكرر معايا كل صلاه ودايما متلخبط مش عارف انا في انهي ركعه وسجدت كام سجده وقلت الفاتحه ولا لا، ودايما شاكك انا متوضي ولا لا حتى بعد ما اتوضيت مرتين، اولا لازم احدد هل ده وسواس فعلا ولا قله تركيز، لان غالبا بيكون مش وسواس ولا حاجه. الموضوع كله اني مش مدي الصلاه الاهميه المطلوبه زي ما انا مهتم بباقي حياتي، وده بحدده بالاجابه على السؤال التالي: هل انا دايما متوه ودي طبيعتي في كل تفاصيل حياتي، ساكن في الساتت وبطلع السابع او الخامس كل مره وبعدين افتكر؟ هل وانا نازل عشان اجيب طلب من تحت دايما بتلخبط وبطلع الاول وبعدين بنزل؟ هل دايما ناسي مفاتيحك وبتقعد تدور عليها بالساعات وهي في جيبك وده بيتكرر كل شويه مش لما بيحصل بتقعد تحكيها وتضحك كانها نكته؟ هل بترجع تتاكد انك قفلت النور 6 مرات وبعدين ترجع المره السابعه عشان تطمن بجد؟ لو انت مش كده يبقى ما عندكش وسواس في الصلاه ولا حاجه، الفكره كلها انك مسحول في الدنيا والصلاه ملهاش اي جزء من تركيزك فطالعه بالشكل اللي انت بتقول عليه ده، وساعتها الحل انك تعترف بده وتستغفر ربنا وتدي الصلاه حقها وقتها. اما لو انت الشخص فعلا ده شكل حياته بالكامل فاستعين بالله وهتعمل الاتي: هتجيب الخاتم بتاع التسبيح وتلبسه في صباعك وانت بتصلي، وكل ركعه تنقله من صباع للي بعده ده كده هيفكرك انت في انهي ركعه. في حاله الوسواس القهري ممكن تبني دايما على الاكتر، يعني لو شاكك انت صليت 3 ولا 4 اعتبر نفسك صليت 4 وده على مذهب الساده الاحناف. لو شاكك انت متوضي ولا لا اعتبر نفسك متوضي وصلي. حفظ ايات من القران لا تتخيل تاثيره على العقل والذاكره والتركيز عامل ازاي. مفيش اي مانع من زياره واستشاره طبيب لمعرفه اذا كان في سبب عضوي او نفسي ربنا امرنا ناخد بالاسباب. مجاهدتك دي لا تتخيل ثوابها عامل ازاي، ما تبوظهاش بقى بعدم الرضا واحمد ربنا على كل حال. لو نسيت تصلي بتصلي اول لما تفتكر انك ما صليتش وما تاجلهاش ثانيه. الكلام اللي جاي لكل الناس بغض النظر عن الوسواس، لو ربنا سبحانه وتعالى قال ان حاجه معينه هي اهم حاجه في حياتك ولقيتها مش واخده المكانه دي وفي حاجات تانيه اهم بالنسبه لك وبتعملها بتركيز اكتر، ممكن تسال نفسك ازاي ضحكت على نفسك واقنعتها بحاجه عكس كلام ربنا، وتفتكر لو اللي خلقك قال لك ترتيب معين لاولوياتك وانت لعبت في الترتيب ده تفتكر حياتك هيكون ليها معنى؟ حبيت اخلي اجابة السؤال ده هي المعلومة رقم 40، تأكد ان حياتك ملهاش معنى. لو دكتور طيب جدا ورياضي وعسول والناس كلها بتحبه، بس ما دخلش كلية طب ولا بيفهم في الطب، محدش هيقوله يا دكتور. سلام.